عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله باب الرائات. تكلمنا على الراء المرققة المرققة قولا واحدا، وهي الراء المكسورة سواء في أول الكلمة أو وسطها. أول الكلمة مثل ديجاز، وسطها مثل مري مريئة، وفي آخر الكلمة مثل ليلة القدر خير ليلة القدر خير القدر. سواء كانت الكسرة أصلية كما تقدم أم كانت عارضة، يعني الكسرة كسرة الراء أصلية أم عارضة، والعارضة مثل التي تكسر لارتقاء الساكنين، واذكر اسمه واذكر اسمه، فهذه الكسرة عارضة وترقق الراء أيضا. وذل الذين، وكذلك سواء كان الحرف الذي بعدها مستفلا كما ذكر أم مستعليا، وريوان وريوان. والراء الممالة مرققة قولا واحدا أيضا مثل مدريها. والراء المكسورة الموقوف عليها بوجه الروم والعصر والعصر، هذه مرققة حال الروم، أما عند الوقت والعصر تفخ. ونفخ في الصور، عند الوقف عليها تكون مفخمة، أما عند وجه الروم ونفخ في الصور في الصور، لأن الإمام الشاطبي قال ورومهم كما وصلهم، يعني أن الحكم في الروم هو هو كالحكم في الوصل. والراء المكسورة وصلا في الوصل ترقق، أما إذا كان يوقف عليها فتكون تبعا لما قبلها. الراء الساكنة سكونا أصليا وبعده بعد كسر أصلي، الراء الساكنة بعد كسر أصلي ولم يقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء مثل فرعون فرعون ترقق. الراء الساكنة سكونا أصليا في آخر الكلمة وقبلها كسر، رب اغفر لي. كذلك إذا كانت بعد ساكنة سكون أصلين بعد كسر وبعدها حرف استعلاء ولكن ليس في كلمة في كلمتها مثل فاصبر صبرا فاصبر صبرا جميلا، ولا تصعر صدك لنا، أن أنذر قومك، ولا ربع لهن في القرآن. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد كسر ساكن بعد كسر، سواء كانت مفتوحة في الوصل أو مضمون مثل لينذر، عند الوقف عليها لينذر. كذلك جراد منتشر في الوصل منتشر، كذلك منهمر عند الوقف عليها ترقق، سواء كان الكسر الواقع قبلها في حرف مستفل كما ذكر أم في حرف مستعلي، فإذا نقر ترقق أيضا. هذا كله تفصيل موسع. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد ياء مادية أو لينة، والحمير والحميرة لتركبها تقف عليها، والحمير ترقق، لا ضير من بشير، ذلك خير كهيئة الطير. فالراء ترقق وقفا إذا جاءت بعد ثلاث أمور، بعد كسرة أو ياء ساكنة أو إناث، بعد كسرة أو ياء ساكنة أو إناث. طرق الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن الترقيق أولى، ولكن الترقيق أولى، ولها أربع أنواع وهي: والليل إذا، والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هذه الراء راء ساكنة عند الوقف بعد ساكن، والساكن قبله كسر، قبله فاتح. إذن في الأصل على حسب القاعدة تفخم، ولكن لمراعاة الياء المحذوفة من الفعل، والفعل أصله يسري، فهناك ياء محذوفة. مراعاة لهذه الياء المحذوفة ورققت هذه الراء: والليل، والليل إذا يسر، فرجح الترقيق. ولكن في كلمة هناك أخرى قال الشيخ هنا أن الترقيق فيها راجح، وهي نظر، كيف كان عذابي ونظر. الصحيح أنها أن التفخيم هو الراجح في نظر. لما؟ لأن الياء المحذوفة في يد هي من أصل الكلمة، أما الياء المحذوفة في نظر هي ياء المتكلم، وليست أصلية من الفعل، من الكلمة نظر. وهذا الذي رجحه عبد الرازق علي موسى في تحقيق في كتابه، قال بأن نظر الراجح فيها هو التفخيم، وهو الذي عليه العمل. تمام. فنظر جاءت في ست مواضع في سورة القمر: فكيف كان عذابي ونظر، وفي كذلك: فذوقوا عذابي ونظر. طيب، فقال: فمن رقق الراء فيهما نظر إلى الأصل على قول الشيخ، وهي الياء المحذوفة للتخفيف، وإلى الوصل حيث إنها مكسورة، حيث إنها مرققة لكسرها، فأجرى الوقف مجرى الوصل، فأجرى الوقف مجرى الوصل فرقا. ومن فخم فلم ينظر إلى الأصل، وهي الياء المحذوفة، ولا إلى الوصل، بل اعتد بالعارض، وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء. هذا يعني من قال بالتفخيم في يس اعتد بالعار، وهي ان الراء ساكنه بعد ساكن، بعد الساء قبل الساكن فتح فتفخ. ومن رقق نظر الى الوصل، وهي ان في الوصل الراء مكسوره، والى الحرف المحذوف. اما في نظر فمن رقق نظر إلى الياء المحذوف، ومن فخم نظر إلى الأصل وإلى واعتد بالعار. ولكن في نظر كما قلنا على تحقيق الشيخ عبد الرازق علي موسى أن الياء المحذوفة في نظر ليست هي الياء، ليست كالياء المحذوفة في يسر. النوع الثاني الراء مكسورة في الوصل، هو أجرى، أجرى الوصل، أجرى الوقف مجرى الوصل. الروم، لا الروم، رمون كما وصله، نعم، ولكن هنا يؤخذ بال كما في كلمة والفجر. والفجر ماذا تقرأ في الراء؟ طيب هناك من قال بأنك تراك لأنها في الوقف المكسور، في الوقف، ولكن الراجح هو العمل بالتفخيم في والفجر. فهناك من قال بإيه؟ إجراء الوقف مجرى الوقف، فتقف على ما تقف، تمام؟ هذا مذهب، ولكن الراجح في يسر التخفيف، أما الراجح في نظر التخفيف. الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للبناء ولا تكون إلا في كلمة أسر، سواء قرنت بالفاء أو بأن. أما أسر فتوجد في ثلاث مواضع، فأسر بأهلك عندما تخفى لا تقول فأسر، فأم فأسر. ما الذي فيها؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، في هود، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، في الحج، فأسر بعبادي ليلى إنكم متبعون في الدخان. وأما أن أسري، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، أن أسري، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فهذه الكلمة فعل أمر مبني على حرف العلة وهي الياء، فمن رققها نظر إلى الأصل وهو أنها في الأصل، فمن رققها نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة للبناء وإلى الوصل، حيث إنها مرققة لكثرها، فأجرى الوصل مجرى الوصل. ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل لمراعاة الياء المحذوفة ولا إلى الوصل لكسر الياء، بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون ما حسن. الراجح في أن أسري وفأسري الترخيص، الراجح فيها إيه؟ إذن الكلمات التي اتفقنا أن الراجح فيها الترخيص عند الوقف هي يسري فأسري أن أسري. أما نظر خالفنا فيها الشيخ اتباعا لقول الشيخ عبد الرازق عليه. النوع الثالث الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها حرف مستعل وقبل الساكن كسر، هي وأسلنا له عين القطر. القطر هناك سببين، هناك سببان للترقيق وسبب للتفخيم. السبب التفخيم هو أن هناك حرف استعلاء وقع بين الكسر الذي قبل الراء والراء، هذا سبب إيه؟ أسلنا له عين القطر، فكان فاصلا حاجز حصين يحجز بين الراء والكسر التي في القاف. وأما سبب الترقيق هو أن الراء قبلها كسر وهي القاف، وثانيا أن الراء في الوصل مكسور، إذن فالراجح فيها الترقيق. فأسلنا له عين القطر، تمام. النوع الرابع وأسلنا له عين القطر. القطر تفخيم القطر. النوع الرابع الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسر فرق. فكان كل فرق، فكان كل فرق الطود العظيم. فمن رققها نظر إلى الكسر الواقع قبله فرق، ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء. طب لما لم ينظر إلى حرف الاستعلاء الذي بعده؟ لأن حرف الاستعلاء مكسور فهو في أقل مراتب الاستعلاء، مراتب الاستعلاء حسب الحركة. ما هي؟ أعلاها المفتوح وبعدها ثم أقل منها المفتوح، ثم أقل منها المضموم، ثم الساكن على ما ثبت على طريقة ابن الجزري، الساكن كله في مرتبة واحدة، ثم المكسور. فصارت القاف في كلمة فرق أدنى مراتب الاستعلاء، هي أدنى مراتب التفخيم. لذلك أخذ بالترقيق في فرق، فقال والكسر جعله في مرتبة ضعيفة من التفخيم يكون معه ترقيق الراء مناسبا. ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء بعده، لم ينظر إلى الكسرة، فالقاف وإن كانت مكسورة فهي مفخمة كما قال العلامة المتولي، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال بأنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. تمام؟ فالقاف وهي وإن كانت مكسورة فهي في أدنى مراتب، فهي ما زالت حرف استعلاء. ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها ولا إلى كسر حرف الاستعلاء وألحقها بقرطاس وإرصادة ومرصادة وفرقة. وإلى ترجيح الترقيق في هذه الكلمات يشير صاحب كتاب لآلئ البيان وهو الشيخ الشهادة السمنودي، ورق فرق أعلى، ورق راء يسري وأسري أحرى، كالقطر ما نذر عكس مصري، فمصر عكسها كما قال في الحالة الثالثة. حالة ثالثة في الراء، الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم أولى وهي مصر. مصر ليست مصرا، ادخلوا مصرا اللي هي هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فمصرا مصر من الأمصار، أما مصر وهي هذه البلد في قول الله عز وجل أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال يا قوم أليس لي ملك مصر. فمصر أكثر البلاد ذكرا في القرآن، مصر. مصر الوقف كالوصل، لك الوجهان وصلا ولك الوجهان وقف. طبعا فرق صرف أعلى. نعم. ويدخل فيها مسألة الطرق على حسب الطريق الذي تقرأ، فإن كان الطريق فيه تخييس ففيه تخييس، هناك بعض الطرق فيها تفخيم شرط. طيب فمن فخمها نظر إلى حالتها في الوصف. مصر كقطر زي قطر بالضبط، فالراء وقعت وقفا بعد حرف مستعلي قبل حرف الاستعلاء كسر، ولكن الفرق بين قطر ومصر أن قطر في الوصل مكسور، وأما مصر فهي في الوصل مفتوح وهي دائما على البناء. فنصر مبني تنصب على تنصب وتجرب بالفتح، فهي دائما في موضع في الوصل دائما مفخمة. ولذلك قال ابن الجزري واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل، واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل. فمن فخم في مصر نظر إلى حرف الاستعلاء وهو حاجز حصين بين الراء والكسرة حين الوقف، وحالها حال الوصل، فإنها إذا وصل إذا قرأ بالوصل قرأت مفتوحة مفخمة. فلك حالتين سببا تفخيم، ولك سبب واحد في الترخيص وهو أن الراء قبلها كسر. سبب الترخيص أن قبل الراء كسر، وسبب التفخيم أن حرف الاستعلاء صار حاجزا حصينا بين الراء والكسرة، وأنه في حالة الوصل الراء تكون مفتوحة مفخمة. يقول النوع الثاني من الحالة الثانية التي فيها التفخيم أولى، الراء الموقوف عليها بسكون وقبلها فتح أو ضم، أو ساكن مسبوق بفتح أو ضم. وهذا النوع كثير في القرآن، مثل البشر، البشري، هي في الوصل مكسورة بالنظر، هي في الوصل مكسورة، والعصر في الوصل مكسورة، والفجر هي في الوصل مكسورة. تمام، في هذه الأمور كذلك يقول العسر في سورة الشرح، إن مع العسر. البعض رقق، ولكن الراجح والذي عليه العمل هو تفخيم هذه الراء، لأن الراء ينظر إلى ما قبلها، لا ينظر إلى في حال الوقف، ينظر إلى ما قبلها لا ينظر إلى حركتها في الوصل ولا إلى ما بعد حال الوقف. فنقف على كل هذه الأمثلة بالتفخيم، البشر بالنظور والعصر والفجر، فإن مع العسر العسر هكذا. كما قال العلامة المتولى يقول والراجح التفخيم فيه للبشر والفجر أيضا كذا بالنظور، كما قال صاحب لآل البيان وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت. القول الرابع، الراء المفخمة قولا واحدا. الراء المفتوح والراء المبموم. الراء المفتوحة مثل ربي برب ليس البر. الراء المضمومة رزقوا يبصرون، كذلك الكذاب الأشر، تعلمون غدا من الكذاب الأشر، الأشر عند الوقت، هذا في الوصف، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. تقول أو عليها بوجه الروم كالمثال السابق، هو الأول والآخر، وكذلك سيعلمون غدا من الكذاب الأشر حال الروم، فهي مفخمة. فالراء المفتوحة مفخمة والراء المضمومة مفخمة في الوصل. الراء كذلك الراء الساكنة بعد فتح لمريم، مريم مفخمة، لا يسخر قوم من قوم يسخر. كذلك الراء الساكنة سكونا أصليا بعد ضم قرآن، من يكفر بالطاغوت كذلك الراء الساكنة بعد كسر وبعدها حرف من حروف الاستعلاء كما جاءت في الخمس كلمات: قرطاس، فرقة، إرصادة، مرصادة، بالمرصاد. والراء الساكنة الواقعة تمام. هذا الوقت لا، فرق الراء متوسطة، فرق الراء متوسطة تمام للبشر في حال الوقف، اما للبشر فهي في الوقت مكسورة. الذي ارتضى، الراء في ارتضى بعد كسر اصلي، بعد كسر اسلم عارف، عارف ارتضى، الكسر عارف، لو كان كسرا اصليا لرقق. كذلك قل رب ارحمهما، رب ارحمهما، الكسر عارض ام اصلي؟ الكسر عارض، لذلك فخم. نضع دائما الأبيات التي قالها الإمام ابن الجزء: ورقق الله إذا كسرت، كذاك بعد كسر حيث سكنت، شرطين ما هما؟ إن لم تكن من قبل حرف السالة أو كانت الكسرة ليست. هذه جماعة الشيخ عطب قول الكلام ده يدور حولين هذا البيتين. طيب. الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض متصل، ارجعي. طيب. الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض منفصل، المرتب كل هذه الراء تفصل. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها فاتح، ومن كفر فخ أو ضم، إنه هو البر، البر، أو مكسورة بشرط أن يسبق ما يستوجب تفخم بشرار، إنها ترمي بشرار حال الوقف، إن وصلت كسرت فرققت. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، ويولون الدبر أو مضموم، فإنما يشكر لنفسه، كل هذه راءات مفخمة. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بفتح وهي في الوصل مفتوح، إن الأمر إذا جاء نصر، فاتقوا النار كذلك. السير، السير هذا في الوقف، في الوصل استثنى من ذلك اللين، الياء اللينة السير ترق لأن فيها الترتيب كما سبق. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بضم، سندس خضر، خضر تفخم، اليسر، اليسر تفخم. وكذلك إذا كان الساكن واو، واو، واو مثل الأمور تفخم. الأصل في الراء التفخيم أم الترقيق؟ السير ترق قبلها يا ساكنة تمام؟ فأنا قلنا أسباب الترقيق عند حال الوقت، أسباب الترقيق عند الوقت إما إذا سبقت بكسر أو يا ساكنة أو إماس، كسر يا ساكنة إماس، أحفظ هذا. ترقق الراء حال الوقت لثلاث أمور: إذا سبقها كسر ياء ساكنة إمالة، فالإمالة ليست في قراءة حسن، ولكن يبقى كسرة وياء ساكنة، سواء الياء دي مادية أم لينة، سواء هذه الياء مادية أم لينة. مادية يعني ياء ساكنة قبلها كسر، أو لينة ياء ساكنة قبلها فتح، والياء إذا سكنت لا يأتي قبلها ضم. الراء تقول الأصل في الراء، هل التفخيم أم الترتيق؟ الراء لها حالتان، لها حالتان، إما ترقيق وإما تفخيم. من قال بالترقيق قال أنها ليست من حروف الاستعلاء، هي الأصل فيها ترقيق، هي من حروف الاستعلاء، إذن فالأصل فيها ترقيق. طيب من قال أنها لا، الأصل فيها ترقيق، نظر إلى أغلب حالات الراء، أغلب حالات الراء تفخ، أغلب حالات الراء تفخ، أغلب حالات الراء مفخمة، إنما رققت لسبب. ما هو السبب؟ إما الكسر، الراء مكسورة، أو ساكنة بعد كسر وليس بعدها حرف من حروف الاستعلاء. تمام؟ طيب كيف تفخم وهي ليست من حروف الاستعلاء؟ كما قلنا يعني في سؤال، لما كيف تفخم الراء وهي ليست من حروف الاستعلاء؟ أداء تراجع طرف اللسان إلى الخلف، تراجع اللسان إلى الخلف أثناء النطق بالراء، لذلك سموا الراء حرف شبيه بالمستعلي، حرف شبيه بالإيه؟ لذا وقال الإمام الشاطبي وهو من يقول بأن الأصل في الراء التفخيم، الإمام الشاطبي يقول أن الأصل في الراء أنها مفخمة، فيقول وفيما عدا هذا الذي قد وصفته، بعد أن ذكر حالات ترقيق الراء قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعمدا، فهو يقول إذن بأن الأصل في الراء. وقال العلامة الشيخ علي محمد الضباع في شرح على الشاطبية عند هذا البيت، أي كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى ما تقرر لك، في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، لأن الترقيق خلاف الأصل. لما خلاف الأصل؟ لأنه الأقل، أخذ بأغلب حالات الراء، أغلب حالات الراء مفخمة، إذن هي مفخمة. الثاني، أعلم أن ترقيق الراء وتفخيمها قد ينبني على النظر إلى الراء في ذاته دون ما قبلها وما بعدها، زي الراء المكسور لا ينظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، إنما ينظر إلى حالتها، هي مكسورة زي ترى، وتفخيم الراء المفتوحة والمضموم ينظر إلى حالتها هي، وأحيانا ينبني على النظر إلى الراء مع ما قبله دون ما بعده، مثل كتفخيم الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد فتح وبعد ضم. يعني الراء الساكنة بعد فتح ما حكمها؟ تفخم. الراء الساكنة بعد ضم ما حكمها؟ تفخم. كما تنبني بعض الحالات على النظر إلى الراء مع ما قبلها وما بعدها، فترقيق الراء الساكنة، الراء الساكنة بعد كسر كترقيق الراء الساكنة سكونا أصلي بعد كسر وبعدها حرف استفهام، مثل فرعون في هذه الحالة بينظر إلى ما قبله وينظر إلى ما بعده. كذلك ينبني على النظر إلى الرأي وما بعدها دون ما قبلها. ومثل وذلك مثل تفخيم الراء إذا سكن بعد كسر وقع بعدها حرف استهلاء في كلمته، مثل قرطاس، فرصادة، مرصادة، فرقة، فرقة. يقول بقى الأبيات بتاع الإمام ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسر، كذلك بعد كسر حيث سكن، إن لم تكن من قبل حرف السالة أو كانت الكسرة ليست أسر. والخلف في فرق لكسر يوجد، وهو كسر كسر القاف، تمام. وأخف تكريرا إذا تشدد. طيب، الإمام ابن الجزري ذكر أن التكرير صفة ثابتة في الراء، هنا يقول أخف تكرير، هذا احتراز، يحترز الناظم من تكرار الراء إذا شددت، مثل بسم ال... كما يحترز من هذا اللفظ: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقل هذا، إنما تأتي بالتكرير ولكن ليس كثيرا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالتكرير صفة ثابتة في الراء، صفة ذاتية. الراء يصدق تكريرها مرة أو مرتين، تكرر مرة أو مرتين. فإذا كان اللسان بأعلى، هو مع الحنك الأعلى، اللسان مع الحنك الأعلى، ينزل ثم يترك، هذه مرتين. طب اصطدم بالحنك الأعلى مرتين. وإذا كان اللسان بأسفل، يصعد اللسان فيترك الحنك الأعلى ثم ينزل، فصدقت الراء مرة واحدة، تمام. وهذا هو ما احترزنا. يقول صاحب لآلئ البيان في باب الترقيق والتفخيم: وحرف الاستفال حتما رقيق، كل حروف الاستفال مرقق. والعلو فخم فيما في المطبق، يعني حروف الاستعلاء مفخمة، ولا سيما الحروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، أعلاها فيك طائف فصلى، يعني أعلى مراتب الاستعلاء هي الطاء، مثل الطاء حرف الاستعلاء المفتوح بعده ألف، طائف، فطاف عليها طائف، فصلى، يبقى المفتوح ص، ثم المفتوح، ثم المضمومة، فالغرفات، الغو في الغرفات، في الغرفات أمين. يبقى إذن يليها، يلي المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح وليس بعده ألف، ثم المضموم، مثل الغرفات، ثم الساكن، فاقترب، اقترب، اقترب، ثم فظل، ظل. يبقى أدنى مراتب الاستعلاء المكسور. واللام في اسم الله حيثما أتت، اللام من اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، فاختصت اللام بالتغليظ واختصت الراء بالتفخيم، يعني هم خصصوا اللام بلفظ تغليظ وخصصوا الراء بلفظ تفخيم. وتلاحظ أن التغليظ مرتبة واحدة، وأما الترقيق أما التفخيم في الراء فله، التفخيم له مراتب، التفخيم له، أما التغليظ مرتبة واحدة. فلذلك أطلقوا على اللام اللام حال تفخيمها أنها مغلظة، والراء راقد إذا ما سكنت لس من بعد وصل كسرة تأصلت، يعني إذا كانت ساكنة بعد كسرة أصلي، إذا جاءت ساكنة بعد كسر أصلي، يبقى هذا نعمل إيه؟ ترق. ولكن يشترط شرطا آخر، ولم تكن من قبل حرف استعلاء. إذن الراء الساكنة لها شرطين، لا إيه؟ شرطين، كسر أصلي، يكون الكسر أصلي قبلها ويكون بعدها الراء ترقق إذا كانت ساكنة، بشرطين: أن يكون الكسر قبلها أصليا، وألا يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلام، ما لم تكن من قبل حرف الاستعلام. ولكن يشترط أن يكون حرف الاستعلام هذا في كلمتها، ما لم تكن من قبل حرف استعلاء متصل، يعني لو أنها بعدها حرف استعلاء تفخم. طب لو كان من كلمة أخرى، لو من كلمة أخرى لا ترق، مثل كما قلنا فاصبر صبرا جميل، فاصبر صبرا جميل، ولا تصعر خدك للناس، وكذا. ورق فرق أعلى كما قلنا، ورق فرق أعلى، يعني ينتبهها التفخيم في فرق لها، فيها التفخيم وفيها الترخيص، ولكن الأكثر الترقيق، الأكثر على الترقيق، فيها الوجهين والأكثر على. ورق فرق أعلى، ورققت مكسورة، يبقى إذا كانت الراء مكسورة ترق. وفخمت في الوقف وهو راجع إذا كسرت، ولم ما لم تكن من بعد سكونية ولا كسرة، تمام، يعني الراء الساكنة، الراء الساكنة، تمام، الراء ساكنة الآن عند الوقف، وفخمت في الوقف وهو راجع إذا كسرت، ما لم تكن من بعد سكون ياء ولا بعد كسر، يعني الراء تفخم في الوقف إذا لم تأتي بعد كسر أو بعد ياء ساكنة. إذن يقول وفخمت في الوقف، يبقى إذن الترقيق قلنا سببه في الوقف، الترقيق في الوقف، إما أن تكون الراء ساكنة بعد كسر أو ساكنة بعد ياء ساكنة، سواء لينة أو مدية، تمام، في حال الوقف، حال الوقف. إذن فخمت إذا جاءت بعد أي حرف غير هذين، يعني وهو الراجح، إذا كسر، ما لم تكن بعد سكون ياء ولا بعد كسر، وساكن استفال فصل، يعني إذا كانت جاءت الراء بعد ساكن وقبل الساكن فتح أو ضم، وبعد الساكن قبل الساكن وقبل الساكن كسر وقبل الساكن كسر، وهذا الساكن لم يكن حرف استعلاء، إذن فهي مرقق قول واحد، وساكن استفاله فصل. ورق را يسري وأسري أحرى، ورق يا وأسري أحرى، الترقيق أحرى، وأسري أحرى، أن أسري بأهلك أحرى، أحرى يعني أرجح. ورق را يسري وأسري أحرى، كقطر كالقط أسألنا له أين القط. القط الترخيق أرجح. وفي نظر وفي نظر هو هنا الشيخ يرجح أيضا ترخيق راء كيف كان عذابي ونظر، ولكن الذي نحن عليه وعليه العمل من القراء أن الراء في نظر مفخم، الراجح فيها تخفيف لأن الياء المحذوفة كما قلنا ياء المتكلم ليس كياء ياسر. تمام. عكس مصر، مصر الراجح فيها التفخيم. والروم كالوصف، إذا كنت تقرأ بالروم يبقى على حكم الراء في الوصف، إذا كانت في الوصف مفتوحة مهمومة يبقى تفخم، مكسورة يبقى ترق. وتتبع الألف ما قبلها، يبقى حرف الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. والعكس في الغن ألف، يبقى الغنة تتبع ما بعده تفخيما وترقيقا. هذه في الراء. نقول الراءات من كتاب سلسبيل الشافعي، يقول ورقق الراء حال انكسار، حال الانكسار. ورقق الراء حال الانكسار، وحال اسكان عن انكسار. ان كان اصليا موصولا بها يعني كسر اصل، وليس علو بعد في كلمته، يعني فيش بعدها حرف من حروف الاسكان، وفرق الخلاف فيه مشتهر لان الاستعلاء بعدها انكسر، كلام سهل. ورققا وقفا بعيدا الكسر، او يا ساكن او ساكن عن كسر. تمام. ورققا وقفا بعيد الكسر، او يا ساكن او ساكن عن كسر، يعني الراء وانت وقفت على الراء قبل الراء ساكن، قبل الساكن كسر. والقلف في القطر وفي مصر، وفي مصر أتى، واختير ما في الوصل كل ثابت، يعني على حسب الوصل. الراء في مصر إذا وصلتها مفخمة يبقى الرجح في التخفيف، والراء في قطر أسألنا له عين القطر في الوصل مكسورة يبقى الرجح لإيه؟ الترقيق كما قال. ويقول والقلف في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثبت، وبعد فتح وانضمام فخم، أو بعد ساكن أتى بعدهما، يعني وبعد فتح وانضمام فخم، أو بعد ساكن أتى بعدهما، يعني الراء ساكنة بعد ساكن وقبل الساكن فتح أو ضم بفخ. تمام. ورجح التفخيم في وقف كسر، يعني إذا كنت تقف على راء مكسور، عن غير كسر عكس يسر ونضر. عن غير كسر يعني عن فتحة أو عن إيه أو عن ضم، عكس يسر ونضر. يبقى يسر ونضر رجحوا لإيه؟ الترقيق. وإن تقف بالروم راء الوصلة، وقفت بالروم يبقى راء الوصل، إذا كانت الراء مفخمة في الوصل هتفخم في حال الروم كما قلنا، ورومهم كما. ورجحوا وإن تقف بالروم راء الوصل ولا تنون مع روم أصلا، يعني حال الروم يحذف التنوين، حال الروم يعني مثلا أتوا كلمة مستمر، إن وصلت بالروم، إن وقفت بالروم مستمر، استمر استمر، مش هتقول تنوين، لأنت تبين علامة الإعراب، التنوين حال الايه؟ حال الوصل. تمام. واخف تكريرا براء شدتت وصلا ووقفا كذا ان سكنت. بين الشيخ امور لم يبينها ابن الجزري ولم يبينها الشيخ السمنودي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.